الخطأ الثاني والخمسون عند شرحي لأبي عبيد القاسم بن سلام في الإيمان عند الشريط الرابع. أنا حينما أنت مثلا قبل أن نذكر كلامك أنت حينما تتكلم عن الإيمان قول وعمل. طيب عند عمل اللسان أنت بتقول إيه مثلا؟ إيه هو عمل اللسان؟ شوف ابن منده مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يذكر لك عمل اللسان، التسبيح، الذكر، الاستغفار، قول لا إله إلا الله، تحمد الله عز وجل، سبحان الله بحمده، واضح الكلام؟ هذا هو عمل إيه؟ لسان، قراءة القرآن، الذكر، قراءة العلم الشرعي، مفهوم؟ هذا هو عمل إيه؟ هذا عمل اللسان الذي يذكر للطلبة لزيادة حتى يزاد إيه؟ يزاد إيمانهم حتى تعرف، لأن بزيادة هذا يزداد إيمانك. شوف عند عمل اللسان بيقول إيه؟ بيقول ومن عمل اللسان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة ويمص لسانها. ده لم يجد من عمل اللسان كله ها إلا إيه؟ إلا التقبيل ومص اللسان. الحديث ده أصلا الشيخ الألباني مضاعفه والأئمة مضاعفينه في سنن أبي داود أصلا، يعني حتى الحجة الذي يذكرها يعني شو مين، يعني أنا أسأل سؤال واحد، مين عمل اللسان ده؟ الذكر. عمل اللسان هذا إيه؟ هذا ذكر، مفهوم هذا؟ هذا ذكر. مين من أهل العلم حينما تكلموا في كتب الإيمان يجي عند عمل اللسان يقول لك وتقبيل الزوجة ها؟ طب وعمل الجوارح بقى ها؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ طب لو جيت مثلا تتكلم، لو جيت زهراني يتكلم في عمل الجوارح هيقول ايه؟ ايه يا اخوانا ما عندك يعني من عمل اللسان الا هذا؟ حاجه غريبه جدا. ايه الكلام ده؟ ده كلام يتقال في مسجد امام طلاب علم، يعني المفترض ان هم بيتعلموا بيحملوا علم عشان يروحوا يأدوه ها؟ ده مفترض يعني. طيب الحديث في سنن ابي داود عن مصدع ابي يحيى عن عائشة ان النبي عليه السلام كان يقبله وصائم يمص لسانها، قال الألباني قلت اسناده ضعيف لجهالة حال مصدع. مين مصدع ده؟ قال ابن خزيمة لا أعرفه بعدالة ولا بجرح. مين؟ قال ومتنه منكر، فقد صح عن عائشة من طرق أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وليس في شيء منها ويمص لسانه، وهكذا رواه المصنف. ثم ذكر إيه؟ الألباني رحمه الله شرع في تخريج الحديث وتضعيفه، فضعفه الألباني رحمه الله سندا ومتنا، وابن خزيمة سندا ومتنا. واضح هذا؟ أسأل الله السلامة، أعوذ بالله من الضلال.